إيمانهم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أسمعت ردة كفر لعن وطرد وعذاب أتسمع أتسمع أتسمع أتسمع بعدما من الله عليك بالإسلام ترتب تكفر إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أسمعتها نعيدها عليك هل نعيدها عليك هل نعيدها عليك هل نعيد عليك إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا المرتد أنت في حكمه يجري عليك حد الردة حد ماذا؟ حد الردة حد الردة فاسمع حد ماذا؟ حد الردة حد ماذا؟ الردة حد الردة من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله بفضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فاسمعها واعلمها فاسمعها واعلمها نقاتل طاعة لله جل وعلا لا أمان لك، نقاتلك طاعة لله لا عهد لك، نقاتلك طاعة لله عز وجل صدق لك. فاسمعها فاسمعها، تنكب على الشهوات، تقاتل من أجل الشهوات، تناضل من أجل الشهوات، تصبر من أجل الشهوات، تكفر من أجل الشهوات. فاسمع فاسمع. فنبدأ بسم الله، فنبدأ بسم الله، مستعينين بالله. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ناصرنا سبحانه ولا مولى لكم، الله مولانا ناصرنا ولا مولى لكم. هو الله نعم المولى ونعم النصير، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ماذا تريد؟ أن تبقى لك؟ أن تبقى لك؟ أن تكون لك؟ أن تحجبها حجابا وسترا؟ أن تنزعها حجابها واستقامتها؟ أن تسوس وأن توسوس؟ نعم، في عقل ولب وفؤاد، فتتملك أنت. أنت ماذا تريد؟ أن تبقى في الكفر أم لا يهمك إسلام أو كفر؟ المهم أن تكون لك هي صح؟ نعم. وهذا عين الضلال، أنت لا تعلم ماذا يريدك ربك جل وعلا، لا تعيش إلا لشهوة صح؟ قال نعم، لا يهمني جنة ولا نار ولا خير ولا شر، أنا لا أريد شيء، فقط أريدها هي، أن تكون لي، لا يهمني شيء أبدا. الأمر الذي فيه بقائي داخل هذا البدن الذي أرجوه صح؟ وعلم أن الكفر هو الذي يحميه ويقويه، لنعلم أن العفة والاستقامة تؤذي الجن عامة والشيطان العاشق خاصة. نعم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. أنا أحذرك، سنرفع راية قتال وترى بأسنا بإذن الله عز وجل، وأخشى عليك الجرح، أخشى عليك القتل، والله إني أخشى عليك. فلم تأبى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نبدأ بسم الله متوكلين على الله. أنت قوي، أنت قوي. اسمع بسم الله، أنا لا أسمع غاية التحدي، أنت قوي، اسمع منك، قوي، اسمع، قوي. لا، وشو باغي؟ وشو بدي؟ جاوبني جاوبني، شنو باغي؟ ها؟ قالك أريد ألا أخرج، أريد ألا أخرج. علاش؟ لماذا؟ تحبها؟ تعشقها؟ طيب تعطي زواجها، عملها، مالها، كل شيء، صح؟ طيب جيد. إذن جمع هي كل ما يتعلق بها تحطه في شيء، في دولاب، صح؟ وتستسلم، لا تعمل، لا تكسب رزقا ومالا، ما تفكرش أنها تخطفش نار، لا تفكر أنها ستتزوج، لا تفكر في السعادة، صح؟ لأن عندها رجل فحل، عندها رجل قوي، عندها رجل غيور، صح؟ عندها فارس، عندها المثالي، ها؟ يوش قليح قليح تستهزئ بي، يوش بتقول لي يا كذي الحقيقة. لما أنت تغلف كل شيء ولا ترى هي شيء، ودي أنا أترجم لك الحقيقة. لما قلت وقلت تستهزئ بي، إذا أنت عارف تستهزئ بها، أنت من يستهزئ بها وبنا، صح؟ مسكين. إذا هي تنسى حياتها، حظها، تنسى سعادتها، أملها، أمالها، تنسى كل شيء وتستسلم من الآن. أبشرها بالعنوسة من الآن، أنا أقول لها أبشري، أنت عانس للموت، أنت محروم من الزوج حتى تموت، لا تفكري أبدا في زوج، لا تفكري في حامل. عندها زوج، عندها زوج. فين هو؟ هو أنت، هو أنت. قال عندها زوج، هي عندها زوج. من هو؟ الجني أو الشيطان. هل تزوجها صح؟ أجيبني، ما هو الزوجة اللي عندها؟ شكون زوجها؟ شكون زوجها؟ أنا. أنا، وما أدراك ما الأنا؟ أنا والأنا. قال عندها زوج، عندها زوج. من هو؟ أنا، يعني زوجها هي، يعني هو زوجها. إذا ماذا تصنع بالزوج؟ ماذا تصنعي بالزوج؟ عندها زوج. طيب سؤالي، تقف معها في الشدائد؟ تقف معها في المحن؟ تواسيها وتصبرها؟ تمد لها يد العون؟ حتى في رخائها أنت بهجة وسرور وفرح، أنت سعادة وبسمة وابتسامة. من أنت؟ في فقرها وفقدها تقدم مالا، سعة، رزقا، خيرا، برا، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت؟ قال قدمت لها الدموع. قال قدمت لها ماذا؟ الدموع، العبرات. نعم الرجل أنت، نعم الرجل أنت، نعم الرجل أنت، والرجال قل أنت رجل. أنت هكذا قدم لها فقط الدموع. تزوجي، تشرفي بالدمعات، تزوجي لتنالي الكرم بالعبرات. نعم الرجل، نعم الرجل في خدمتها كي يدميها ويدمعها. نعم الرجل، أدميت كل آلة بسببها. لماذا؟ حتى لا يحسن إليها. قالك أدميت كل آلة بسببها. علاش؟ لماذا؟ لماذا؟ طيب آذيتها، ومع لماذا؟ لماذا اعتديت ولماذا آذيت كذلك أهلها؟ علاش؟ علاش؟ وقلت بسببها. السببية شنو؟ شنو؟ ما هو السبب؟ حتى لا يحبوها، حتى لا يحبوا. أدمى كل أهل حتى لا يحب أحد. طيب آذاها وآذى كل الأهل الأقارب حتى لا يحبها أحد، حتى أرباب العمل ما يحسن إليها يؤذيه، من يتقدم لخدمتها يؤذيه. إيه لماذا؟ لأنه يحبها حبا جنونيا عظيما كبيرا. صح، جاثم يثقل ويذل ويهين ويمحق ويمرض ويدمي ويبكي بالحب، هذا غير بالحب، كان بالعدو والكراهية بشيخ، هذا غير بالحب، ماذا صنع؟ هذا غير بالحب، الحب فيما تسبب. طيب نزعتها الحجاب، ها؟ تكلم، نزعتها الحجاب المزيان، وضعت حجابها، طيب عطت الصلاة. ماذا يبدو بالحجاب وبالصلاة بالعفة أصلا؟ لا يريد هذا، ستقد شعيرات، ستقد عوينات، ستقد وجهها، ستقد كلمات، ستقد ابتسامات، ستقد خطوات بدون جدوى، وبدون جدوى، وبدون جدوى، حتى وإن صنعت ما صنعت وبدون جدوى. تزيني فلينطلعك يا حب، تزيني فلينطلعك، والله لو تسترت لكانت خطبت أو تزوج، لأن حين تفحمه وتثقل عليه وييسر الله جل وعلا ويوثق يديه يوثق، ولكن للأسف للأسف. طيب وماذا صنعت أيضا؟ تجعلها منسية، نسيا منسية، منسية عبد من عبد الجميع، وتمر الأعوام والسنين، ها، ويتقدم بها العمر وهي منسية. طيب كل هذا حب، كل هذا حب، ها؟ لا تفكر في زوجها؟ لا تفكر في زوجة؟ لدي، لديك زوجة؟ أي لا تقل لي حتى هي معك في الجسر، أو لا تقل لك تزورها، زوج بسيارة تذهب عندها وترجع، أين زوجك أيها؟ على رأس جبل، أين هي؟ أمامك، أين أمامك؟ آه زوجك هي، هي زوجك. لا أنا أقول هل لك زوجة من الجنيات من الجن؟ أجبني. نعم. أين هي؟ أمامي؟ لا أرى شيء. هل معك خارج البدن؟ بين بين. نعم خارج البدن. وأنت وحدك في البدن؟ نعم. وكيف صلتك بزوجتك خارج البدن؟ كيف تكون؟ اتصالك بزوجتك خارج البدن كيف يكون؟ تكلم. ربي زدني علما. لا أريد أن أفصح. لا أفصح وأعرض وبين. هيا يا يا يا هيا تكلم. أطلع وقت الغفلة. كيف وقت الغفلة؟ هيا لماذا تصعبني بكثرة الأسئلة؟ لا أحب أن أفهم، كيف وقت الغفلة؟ غفلة من هي؟ كيف تغفل؟ هي تعرف زوجتي وأولادي. وكيف تعرف؟ تراهم؟ تراهم في المنام؟ نعم. وأنت تخرج من هذا البدن تذهب عند زوجك ثم تعود الرجوع وتمنع زوجك من الدخول، صح؟ نعم. لا يدخل إليه أحد. نعم. لا يشارك في أحد وإن كان زوجك، لكنك تخرج إلى. طيب هنا سؤال، أنت تعتدي على هذه المرأة؟ تعتدي عليها أم لا؟ وماذا تعشق؟ روحا، نفسا، قواما، جمالا؟ جمالا. تعتدي عليها إذن؟ تعتدي أم لا؟ أجب. قليل. قليل. طيب ولماذا جعلت الاعتداء قليل؟ ما السر؟ لماذا لا يكون كثير ما دام الأمر الداعي والجمال؟ والجمال أمامك لا يحجبك عنه أحد. عجبني عجبني أعشق جمالها فقط. لا تعشق الفراش إنما تعشق الجمال الصور، صح؟ طيب فتملكتها. والله إن هذا الحال حتى إن بعض الرجال قد ترى يتزوج لشروط عسيرة صعبة في الجمال، وتقع بين يديه صاحبة الحسن والجمال ولكنه لا يأتيها، في حب التملك للصورة وللقضاء، وليس عنه ناقص فحولة أو قوة أو قدرة أو طاقة أبدا، ولكن الذي غلب هو عشق الصورة. النفوس والأبدان أسرار عظيمة جدا عند الإنس والجن. سبحان الله، قل رب زدني علما. طيب إذا زوجك خارج البدن، زوجك خارج البدن وأنت في البدن، فتخرج إلى زوجك في حين غفلة ثم ترجع وتعاود الرجوع إليها، صح؟ طيب إذا أنت غير محروم، أخذت من الإنس ما أخذت وأخذت من الجن ما أخذت. نعم، غير محروم، وهي حرمت، لا ترى إنسي ولا جني، صح ولا لا؟ قسمة ضيظة كما قال الله عز وجل، صح ولا لا؟ إذا أنت تعيش مع الإنسية وتعيش مع الجني مذلل هنا وهنا، وتأخذ من حسن هنا وهنا، وهي لا ترى لا هنا ولا هنا. استعمل القوة لإخراج. ها؟ استعمل القوة. أنا؟ نعم. طيب قال لي استعمل القوة لإخراج، أنا لن استعمل القوة، عندي قوة أخرى. قال لي استعمل القوة لإخراج، بمعنى هو يذعن أن القوة تخرجه، صح؟ القوة تخرجك، هل هو خروج مؤقت دائم؟ الله أعلم. الخروج نوعان، لا بد أن تخرجها بداية من فكرك، من دائرتك، من حسابك، من وجدانك، من عشقك، ثم نخرجك من البدن بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ حتى لا تتعلق بها مرة أخرى أو تراود مرة أخرى أو ترجع مرة أخرى، فهذا حرام. لابد أن يجب تكره هذا البدن، تكره هذا البدن، لابد أن نجعلك تكره هذا، تكره هذا البدن. كتسمع لله تكرهه، سميت تكرهها، ريحة تكرهها، الفاسة تكرهها، المكان اللي هي فيه تكرهه. وهذا ما سنسى فيه بإذن الله، إنك تعش مطيا خبيث، مفهوم؟ فنبدأ بسم الله. يا أعد استعد، لا يا إله الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون، يموتون. والإنس والجن يموتون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. خذوه فغلوه. خذوه فغلوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. قاتلوهم يعذبهم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بها نحارب كل فاجر. لا إله إلا الله. بها نقاتل كل كافر. لا إله إلا الله. بها نقيد كل كافر. لا إله إلا الله. بها نذل كل كافر. لا إله إلا الله. بها نحرق كل كافر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربك. جنود ربك. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. غوثاه غوثاه. المدد المدد. الله المدد المدد. الله غوثاه غوثاه. المدد المدد. غوثاه غوثاه. غوثاه غوثاه. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لا إله إلا الله. غوثاه غوثاه. وعييت وما بغيتش نخرج. وعييت وعييت صافي. لا إله إلا الله. المدد المدد. الله غوثاه غوثاه. المدد المدد. غوثاه غوثاه. المدد المدد. الله اللهم جل ملائكتك ما على تقاتل كافرا فاجرا مرتدا. تقاتل ما على كافرا فاجرا مرتدا. كافرا مرتدا. اللهم أيدنا بملائكتك تحارب معنا. كافرا فاجرا مرتدا. إلهنا المدد المدد. بملائكتك المدد المدد. بملائكة من عندك. غوثاه غوثاه. المؤمن ليس ضعيف فانا راقبا الله يقوي قلوبنا امين القلب ما ادرك ما قلب هيا الى الله لا اله الا انت سبحانك انا والله لو فتحوها لاكلناهم والله لو فتحوا لأكلناهم لنهشناهم نهشا. ولكن ألا نعمة الله على الظالمين. هيا هيا هيا هيا هيا إلى ربك إلى ربك. جاء الله بالسلم والسلام لكن مع من ألقوا إليكم السلام، لكن لا نكون خاضعين خاضعين عاش خفان عليه على من كانوا سبب ذلة وصغار في يوم الحساب. هيا هيا أعز الله الإسلام والمسلمين ورد الله الشكر والمشركين. نسأل الله أن يجعل بلادنا سلما وسلاما وأمنا وأمانا وعزة ورفعة وسائر بلاد المسلمين وأبطال المسلمين وأبدان المسلمين. هيا هيا من أراد بهم شرا اللهم يعطي له في نحره. هيا هيا هيا عذبتم الرجال والنساء والبيوت والديار. هيا خرج منها ولا كرامة، خرج منها ولا كرامة. كتسمع ولا كرامة، خرج منها وإلا تموت. هيا هيا الله هيا ما ظن مولا غادي تاخذ قوة وغترتاح. فيق معايا قدم معايا الأمور. الأمر سهل، حمدا وثناء وتوكل على الله واستعانة بالله جل وعلا ونبدأ. هيا شنو ستخرج أو خرج؟ هيا تخرج من الرأس. هيا تخرج من رأسها. هيا كتسمعني. هيا هيا الله عز وجل. هيا هيا يا الله عز وجل يا رب. بسم الله بدر الخروج. هيا بادر بالخروج. ها استعن بالله واجمع أثرك وقوتك وكما دخلت خرج. يفتح لك فجوة بابا فتحة واخرج من مسامها من أظافرها من فمها ها من أي مكان حتى وإن أخزاك الله من قول أو دبر. ما كرامة. هيا خرج لتهلأ وترتاح. كتسمع لله؟ هيا الآن وإلا ننادي بدعوة القتال والجهاد. شويتي اختار نفسك. هيا إلى الله هيا إلى الله. هيا قل بسم الله وخرج. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن ما أكثرهم فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله